رسول الله. لأن العوائق عوائقان كباسك. العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. طلب علم بك إنسان بدو علم شرعي دا بقريا بران كعلماء باسيكا هركاتك لا الفاضي كتاب السنة طلب علم هات ما بس بي طلب العلم القرآن والسنة والفقه والعقيدة ما بس بي علوم تينيا علوم دنيا كانية وكوفيزيا وكيمياء وطب وهندسة أمانة هركاتي وترى طلب العلم أو إلا قرآن والسنة علم هاتبو بمعنى تيا علمي شرعية أو كوا بعداش تدريتو إنسان لسري أو نخيري هي وآوايا هموي ما بس بيتيا علم شرع كان إنسان لسري بعداش تدريتو أم علم دنيا كان هندي كان محرما هندي كان هندي لزنانا فرمون هندي كان واجبي كفائية هندي كان مباح إنسان بيخيني مثلا سحر علم ينا تيا يعلمون الناس السحرة تيا أخوي يقول بعلمنا يقول بس علمي كتير محرمة علمي كمان يبون من الكيمياء فيزياء ما نتيا حلال مباح وعلمي كشمان يبون من عند الزنانة فرمون له عند كاتبته واجبي كفائي لسركو ملله المسلمان أوك الطبون من المسلمان بيستيان بعلمي كبوي نتنا لا يبي باوركان أبيكو ملله المسلمان تيبك في هالبس أو علم بدس بيني بويو كاتاني كعلم باسكين فضيلتي ما بس ما بيتيا علمي شرعي ان زيك لو عوائقانه وريغرو بربستاني كوا طالب علم موافقنا به تيدا اوي كوا نيتي بو غيري خوي غربي نيتي بو غيري خوا بك كاتلن بو غيري خوا بران زور شته جرواه بو دنيا جرواه بو ناودر كردنه بو سمعيا جرواه ايتر بو مجادله بو زور شتي تر كود من غيري خوا زور شته خراب غانه گريتو بس بو خوي پروردگار تنهايو تاكو تنهاية طلب العلم لغير وجه الله دائما هرشتي كشبو خواهي قول النبي تيبيا هركس هرشتي بو خوابي أمينيتوا وهرشتي كشبو غير خوابي تيا نامينيتوا يعني لسردمي إمامي مالكة إرساليان لي كروتيان خلق همي زوري موطأ داناوا ترشون موطأ داني الله أعلم شتيكي واي ودوتي وي بو خواهي قول ربي أمينيتوا وبالفعل نيتي إمام مالك الله أعلم بو خواهي قول ربوني السقيبة نيتي خويها بو كتابك شي ما وتوا تاوكو يسته سناخل كي ترهب وبو شوازا زبو إبران أقر كسك نيتي بو خواهي قول ربي إلا طلب علمي دا أمينيته بردوام أبيو استمرارش أبيو موفقش أبيو وبيش أقه وعلمك شي نافع به وأقر وان به أبي تتيب لي أو نية خرابي ونية بيسيي لطلب علماء أبيتا تي أبيتا عائق أبيتا الرقر وبربست لأبيتا بربست لويك واع المكي علميكي نافع بيه أبيتا بربست لويك واع موفقش نابي لبردوامي لتيا لطلب علماء. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مواضح إمام عمر رضي الله يوري ليبيا أم حديثة إمام بخاريش صحيح بخاري بتي دس بيكردوا بما بابي نيت أم حديثة زور قرين قال نيت باكي يا إنسان مسلمان بزاني وماج وصيتي كي يا وصيتي عبد الرحمن كري مهدية كفرموي هركس كتاب يقدا أنيت باب تي دس بيبكا بو حديثي إنما الأعمال بالنيات زيك عبد الرحمن كري مهدي كأو وصيتي كرمتي هركس هيك قال لا تابعين لبيش إمام بخاري أو نوية إنزا إمام بخاري جيب الزيكر وإمام نوويش لمجموعة بهماشي أو حديثة دينية شرحيك والله أعلم لا كتب كاني ترشية ألي رشا الشيخ عبد السلام برزس ينابتي تيكا باس يكابو إيمو تنبيها لسرتي إنسان مسلمان نيتي خوي باكاتو فرموي إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة الأعمال بالنيات مبتدا كلمتي إنما الأعمال أو هنا مضافة كالرويشتو مضاف إليه كالأزيدان يشتو يعني إنما صحة الأعمال بالنيات يعني عمل كانت صحيحة بيو صحيح يعني مقبولش أبي للا إخوة بروردقار بتي بنيات يعني إنساني مصوم ما بيتي يبين يتي بأما هند لزانا وانتوا هند لزاناني تلوكو شيخ من عثيمين فرمي إنما كون الأعمال بالنيات لبري صحة شي تقديرك كون تقديرك بس هي لين مضافك هي محذوفة ومضاف إليه كالتي شي دانشتوا مضاف إليه كأعمال التي جي دانشتوا والحاصل أو بابتي كدرا ألي رتشي تقديرك كون الأعمال بالنيات ابن عثيمين فرمي يعني همو عملك تشي بالت بيواني نيتك واي لك كدرست بيولالات يعني عملك نية أو جاء بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى بوهمو كاسيك لكل امرئ ما نوى بوهمو كاسيك هي التي بوهمو كاسيك بجوري نيتك خوي يعني كيف بجوري نيتك إخوي إنما يعني حصرة لكل امرئ لكل بوهم امرئ اللي يرهب بوز جنوب ياو بكارده امرئ يعني إنسان مروف شخص ما نوى أو كواتي هي نوى نيتي هي نوى أما دوام زنانا فرمون تأكيد نية بلكو تأسيسة إنما لكل امرئ من الأجر ما نوى أو كم يعني هم عملك إنما الأعمال بنيها مو عملك صحيحة بتي بنيت وهمو إنسانكش بجورينيتك إيشيك يا هذا شدريتوا زبوي السلف يعنود رب عمل كبير تصغره النية ورب عمل صغير تعظمه النية أنو جاروا عملك جوراك إنسان نيتك مهمة نيتي يا بوخو أيوه هلا وشتك أسايك تصغره النية نيتك إيشيك كردوا كبتشوك كاتوا لبروي أعمال بتي إبران بنيته ورب عمل صغير جاروا كردواكي بتوكشة تعظمه النية إنسانك النية تزور بعك أبو خايج ولا تيكا ما زنيك إنزا أويا كم عمل كان مع صحيح إبران بتي بنيتك صحيح وخالص ودرست بوكا وخايج ولا أو جملة دوام قال إنما لكل امرئ ما نوى يعني لكل امرئ من الأجر والثواب ما نوى بقدر أدنيتك إخوة يدريتها بهذا الشدريتها واضحة أو رستيه كم تعبير بلا صحتي كردوكا دروستي ونا دروستي أو دوامش باس كردني بهذاشتك كحسب نيتك فرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وكونم هنا كانت لزانان فرمي أنا أما بيغنبري خواه لكاتيك وديوتي صحابيك بوا هجرتي كردوه لما كوبو مدينة بسايكي وآفرتك وكناي أم قيس بوا بلام علينا أوصلنا ذكي صحيح نية عند الأزنان طعن والحاصل أو بيغنبري خاصة وسلم نمونيه ناوتوا فرميتي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هركس هجرت بك أبو لا إخوة وبيغنبري خاصة صلى الله عليه وسلم ولا إخوة يعني لبر خاطري ديني إخوة بروديار وبلا بيغنبري خاصة وسلم بشاري مدينة فهجرته إلى الله ورسوله هجرتك شيء كوتشكي هجرت يعني كوتش بلا كيا بلا إخوة وبيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم هم للرواقي صحتك وهم للرواقي شيء كشيوة بعداشتك شيوة فرمي فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها هجرتك وشيبه بو دنيا بي إت الدنيا زوجت قريتها من صب بي بارا بي أهمشتك أنا ناوي قريتها ما بس تيكي شيبه لدنيا يعني ما بس نكيره ناويتي يعني شتيكي شيا شتيكي دنياوي بو هر ما بس تيكي دنياوي بيه يصيبوها يصيب يعني چي بكا دستي بيان بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي او امرأة ينكحوها يعني هجرتك لبر خاطر آفرتك ينكحوها ماري بكا بيخوازي فرموي فهجرته الى ما هاجر اليه او هجرتك شي بولايتيا بولاي اوه كواب بويتشوا يعني دوكا سردو كان هجرتك بلا ميكي كان هجرتك بلا خو بيغمبري خواه لبروي نيتك وابوا يكيك شيان هجرتك بلا افرتك بوا كلما كوتو تربو مدينة ياخد بو مبستيكي دنياي بوا او هجرتك بوا سي بو دنياي راست عمدو انا هردو كان با بي اروان و هردو كان هلاك بلا مشي جاوازي كر لبين امدو شخصا نيتك جاوازي كر لبين امدو شخصا اجرو باداشتك إذا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مثال دياني توا بو اوي كوا خلقي بزاني إنسان لسر أساسي نيت بعداش تدريتها وإما طلبي علمش أكين عبادة تبريان اگر بمان وی پاداش دین و به چی من هبه نیتی کی پاک و نیتی کی خالص من هبه نگ هر هلاکت یک من بو بمینه تو و کو کسی هجرت که بو دنیا و بو آفرتک هیچ بس چی پیه بره لأجر پاداش بس هلاکت یک هیچ اجر پاداش دیکی نیا بو ابران اما بو شوازه سیکن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دائما انسان لأسلوب شا بکاری بینه لو هي كما تيوتي من كانت هجرته إلى الله ورسوله دوباره كرده فهجرته إلى الله ورسوله أود ومن كانت هجرته لدنيا أن يصيبه امرأة ينكحها دوباره نكرده فهجرته إلى ما هاجر إليه دوباره نكرده يعني اشتيكي أو نتيا أو نقيا زون ناشرين دائما ولا أسلوبي قرآن شاهية شون خواهي بروديارة فرمي أو كساني كوات كفار كافر كان كنتي أولياء إخوان خوي جورا فرمتي وما يفعل ذلك دوبارينا كاتوينا كان وانيا وما هركس أوشتبك أسلوبي تي بوبكاردني وما يفعل ذلك زمان جليرا كأسلوب بيغمري خوا بكاردني بون عشرين كردني بون بو قيزوني أو كاريا للاي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم أما لن يتبعك إيمان لأجرو باداشت يا برام أوجا وعن ابن مسعود أنه قال عبد الله كريم مسعود قال كادي ودمان ابن مسعود ما بس في عبد الله كريم مسعود أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله دوشت علمك إخوان بباريزن ووضعوه عند أهله ما صانوا باريزن بباريزن علمك إخوان يعني بباريزن لو كوا علمتين بالزليل نبي سنهاجر إمام برزقان وكو إمام بخاري رحمة خالي بيع لصلاة داران هاتن يندور لمالا ودرز بمنالا كان ما بلا ملوكي أو كاتا دين دار بون بس علماء نوتي ور لمالا ودرز بمنالا علمي هنزليل ناكت آنود العلم يؤتى علم بيتي بكا خلق خوي بيبو لاي نك علمك بتي ولا صان العلم يعني بي باري زيلوي كواتوشي زلتنا زليلي نك علم فوتان انزا وكون يتيش ووضعوه عند اهله للا تي دايبن بيدا بكسك اهل بك فيري بكريه نيدا بزلامك اهل نبي بس من سنزار خلقي مبتدع وانا دين على النحو ما بيبل صرف ما بيبل او اهلي نيا فيريكي تو فيريكي اي كي تبلاي بسر كيوا بسر خوته وزور ما مصامان هي اتشي درس بتشي قراءات واجازات وما نادات مبتدع باب ودوس بقلوي كي دعوي بيكابو حزباتي دعوي بيكابو تكفير دعوي بيكابو خرابو كاري بوي وضعوه عند أهله للايكي دا ابني لأهلي خوي كسك أهلي سنة بي كسك تعظيم علم بك نقل لاي كسكش دا ابني مزاني كسكي مهملة كسك تيناك عملي بيناك بوي زنان لشرح أما يفرمون عند من يعظمه أهلي أو كسانيك أهلا فيريان بكرين أو كسانيك علم بقوره بما زنا زال النجا وكسانيك علم سوك للعين وكسك أهل السنة وخوان عقيدتك بحاجة دائما بيسمع أنا فلان درس بفلان مبتدع على فلان بيستاهك علم زليل كردني علم حفظي علم يبي كتاب درس مبتدع في ريكي دوس بي هربوا علمي خود تشيت بيك أهل السنة وخلقي بيت سواش بويا صانوا العلم ببارزي ووضعوه عند أهله نبي دي تدرس أهل دنياش خوان بكيف خوان أمسر أو سري بيبكن. بو إبران سيكن خوي بروردجار أو آتي بو بيغمبري خوا داقر عليه الصلاة والسلام. كاتي كي هاد ولاي بيغمبري خوا ابن أمي مكتوم وانيا كان نابي نابو هادوتي أي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم برسيار ما بيغمبري خوا فيرمك. بيغمبري خواج مشغول ولا قال كفار قريشة. أم أهل بوبوتي وفيرمك. خاي جورا فرمي أما من استغنى فأنت له تصدى أي محمد صلى الله عليه وسلم أو بيبيست خوي استغنى يعني خوي بيبيست كردو ولا تو فأنت له تصدى توتي كي تخوتي لي بيت بيشو توتي بولاي وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى خاي بروديار وآتي بسر بغمري خوا داقر عليه الصلاة والسلام أما من جاءك يسعى هولدا وهو يخشى لخواتر سيف فأنت عنه تلهى وكو عتابه بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو إبران دائما هو كخواي برودير آقا دار كرنوي بيغمبر كيتي صلى الله عليه وسلم كوا أو علم للاي كي بيه أو لا تربو بيدابة كي بيدابة أهلي خوي أو كسي كي يسعى ويخشى بوي وضعوه عند أهله في وستك أو كسي شتك فير بون إيوه همو من بران بيدين بكسي كواتي بي أهل بي بوها القرتنية وعلمه أها بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلف أواني لدواء السلف دين عدوله إنسان عادل كان نكفاس كان علم نكري تبردسي كي بردس نكري تبردس فاسق فرموي أوجا أو كاتتش يبي لبرو بران وضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم لسادوا يعني لصاروا سيدا على أهل زمانهم يعني بونبتي بسيد شرف من لكانوا أئمة لزمانهم أجر المكي خوان بباريز نبيدا بكسي أبن بتي برايسترين خلقي سردمي خوان فلا دارترين خلقي سردمي بو بران لبرو علم برزة هر کسی کش پیوی مشغول بیه هر خواهی گوره چیه کاته و خواهی گوره برزه کاته خواهی گوره قرآن چیه فرمیه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات هادیو تا اکثر ابن مسعودش چیه فرمیه لسادو به اهل زمانه بی برز ابنو بسر اهل زمانی خویانا علی ولیکنهم بذلوه لأهل الدنيا صرف انکروب اهل دنیا يعني يو علم شرعيان بيه بزاسن باري بيه بياكن تيجي شتي بيه بياكن شتي ده أتن فتواي ناحقي بيه دن بو خلقاني حرامي بو حلا بوي دعوتيك بوي باريك بوي منصبيك بوي إشي كان بوكن تي ليكن بو شيء خريكي بون لكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم لينال بوي بسنجي بيانن من دنياهم لدنيا كيه أو خلق دنيايانا أفرمي أو كاتتيان لهاد فهانوا عليهم أهل علم اشتيبو مهان بو بلو مستواشيان تيبو ويوا دهبازي بو الجزاء من جنس العمل فهانوا عليهم أبو تشي فهانوا عليهم يعني على أهل الدنيا واضحة يعني أهل علم كأو منزلتي خوا خوي دعوتي بيان غوريانو بدنياك فهانوا عليهم للاي خلقيش تيبون سوكبون حسابي أنما دائما أبيني بران حتى قيامتش عالميك ملايك داعيك لخواترز بيه خليك دنياي خلقين بيه إلا تيا عزيزة لنا بينا أقر هر كسيك بيه إلا تيا عزيزة تنانا جاروها ولا أهلي بدعشة يعني أهلي بدعش جاروها بوا حزيان بدنياي ملوك نبوا حزيان بدنياي خلق نبوا هر عزتيان ما ولو ناحيوه أو هيج أهل السنة عزتي ببردوام أمينية أقر نكي يتدوى أشتانا هم يعني اللي انتي يكلاش أشعار كان ك كلهم عبيد دينار والدر للدينار والدرهم عبيد إلا عمرو بن عبيد ألهم واني كوا معتزليش عبيدتين دينار ودرهم إلا عمرو كوري عبيد نبيك معتزليش وبس كسي كتيب وزاهد بوا يعني تي هرم يعني أو كسيك خريك علم بي أو خريك الدنيا نبي بي إلا تي هيا هر هيبتي خوي أبيني بران أقر مبتدع جبه لناو خلقي عامة أو مهانة نابية بلا ما قر هر كاتيك بعلمك يعني خريك دنيا بتريني خلقي بون أو كاتا أو أنا شسوك من للا خلقي أو جاء أما هر لقل يكا يا بران أما لا سنن ابن مازية هاتوا لا مستدرك حاكمة هاتوا لا صحيح جامع صغيرة لا مشكات الشيخ الباني فرمي صحيحة بلا ما بيك ويا أهم كبان وباسك يكسر الله سمعت نبيكم يكسر وكو عقدار كرنو يبو مقابل التي جملة بيغمبرة كشتان بو صلى الله عليه وسلم كبيغمبر خوش يدي ابن مسعود وانيا بس هو علماء فرمنا خطاب للتوبيخ بو عقدار كرنو مقابلة سمعت نبيكم يقول من جعل الهموم هما واحدة كي همو همو غمكاني بكات يك همي كي همي كي لدي هم آخرته أوش بدلا يعني بكات چن هميك يك هم كي بيا هم أما بدلا بوتي همن واحدا همن واحدا كي هم آخرته همي كي بيا بس همي قيامتي بيا آخرت يعني روجي قيامت كفاه الله هم الدنيا خوابي بيوستيكا لهم غمكاني تيو دنيا بلام كاتي كتي بيت همو هم مكاني يك هم ميك بيت اوش همي قيامتي بيت شون رزقاري بيت خواهي قولا لجياني دنيا هالحديثة قيت رافا اتته الدنيا وهي راغمة دنیا خود جر باری بیه جر دیتا جر دستی پس من برزی کسکه همی کی بیه همی آخرتی بیه ومن تشعب یعنی شعب بلاه بیتوا به الهموم پشو بلاهی بکاته و همو مکان لم لا سیاره لم لا مال لم لا منال لم لا کسابه لم لا دینار دولا هموی چی تشعبت به الهموم ام انسانه هم مکانی چی بوا خوی و هم مکشی پرشو بلاه بوتوا خوی ارا فرمیتی لم يبال الله في أي أوديتها هلك أوديتها أمها أهند لزنان فرمون يعني بو دنيا أقرته ويان بو هموم أقرته يعني لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك أو لم يبال الله به في أي أودية الهموم هلك يعني بخمي من هلا وامريا بخمي سعر وامريا بخمي كشك وتلار وامريا يقول باكي لينيا وزاخر بو ويهانستو بله بو همو مگه بس اوه شگریه بو دنیا شگریه توله بروی باسی دنیای کرد پیشتر او دیتی ها هر خریقی چیه بیه هر رو اگر رو بمشیو بو مالو بو ولادو بو شهروانیا اوه شگریه تو زنان لشار حقیده آوه فرمون باش برم افرمی شیخ عبدالسلام بن برجاس ان احق ما اعتنى به طالب العلمی معالجة نيته قرينك ترينشت كأه طالب العلم اهتمامي بيبدأ تارسري نيتي خوي بكا قرينجي بنيتي خوي بدأ شنكم سرمائي مبرهن أم نيتي وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد تعهد يعني بردوام هاتون بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميه أو كسانيك قرآن يتعاهده يعني بردوام تيه كنوا مراجعيه كنوا تعاهدش بويرا يعني بردوام تيبكا خريق إصلاح كردني بي يتعاهد يعني تيبكا بمعنى أحدو بيمان أونية معنى يوي بردوام خريق تيبيا إصلاحي بي بويه كلا سلف تيه فرميه على بي الصالة خريقي نيات مم لم لاوا يبرم لو لاوا تيكا هلا داتو لم لاوا نيات علاج يشليكم لو لاوا هلا داتو بويه تعاهدها يتعهدها بالإصلاح بردوام خريق بيه كتشاكي كاتوا أو دغلوش تانيك لن يتمنى برهن فياء بيه أو وسوسات وخطرات خراباني لن يتمنى تشاك بيه هول بدين بو علم الشرعي بيه معنى ظالبين بسريا نك أو دغل خراباني تي بيه ظالبي بسر دلو درون مالح وحمايتها من الفساد تيش بكا بارزقاري ليبكا كان يتكي بوغن نبيه نيتك يتيق نتي فارزغاري لنيتي خوي بكا وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى على بو آوى بردوان على جيب كينو فارزغاري لبكين الله لبروي علم اكتسب الفضل أو فضلو بلو بايا قوري بدسي هنا ولا برتيا لكونه خالصا لوجه الله تعالى لبروي خالصا لبرخاتري كيبه لبر خاطري خوي پروردگار بي او فضل هي اگر لبر خاطري خوي پروردگار نبي او فضل بلو باينيه طبعا اما اذا كان لغيره فلا فضيله فيه اگر لبر غيري خوي به هيس فضيلتي ديني او حادي ثاني باسي طالب علمك هيس نايگريته او خوي گور او اي بوكا او حي حود لبحر استغفارت بوكا او ملائكه بالت بو را اخو دعاء خيرت بو اكنو پاداشتکی اون دارا گوری اون دا صدق جاری هیچی نا گریتو هیچ فضیلت اگلوانا نهد گریتو بل هو فتنة و وبال و سوء عقبة اگر نیتت بو غیری خوابی فتنه بود چون پاره خلقه کد پاره ابی توشی فتنه ابی او کاتبت یعنی ساقط بونا لفتنه کد و وبال ابیت بلایك بسر و سوء عقبة عقبت شی بو انسانتی ابی عقبتی بی خراب ابی أجر طلبي علم كاب وغيري خايب الرودجار، وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، وزاندراوا بتشاكي قبول الأعمال عملك وقبول به متوقف راوستها ولسرتي بران على إخلاصها وصلاحها، لسرويك وإخلاص به صالح به ويا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا صالح به دومش ولا يشرك بعبادة ربي يعني في عبادة ربه أحدا هيتش تينكات إخلاص إتيابه ولا سر صالح جميعني لسه سنة بيغمري خوابه صلى الله عليه وسلم أو جاء كما قال الله تعالى وما أمروا أو خلق هيتش أمريان بينكرا أو أمتاني سر زويتش وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أمريان بيكرا وكخواي بردقار ببرستن بتشي وازي ليعبدوا الله مخلصين مخلصين شيا حالة بوكسانك شيا كان عبادتك يعني كانت عبادتك كان مخلصين له الدين همودين طلب علمش بشك الذين حنفاء حنفاء أفرمونتي هو المقبل على الله ومدبر عما سواه وازنا غيري خواي بردقار بين ربكاتك شيا ربكات خواي بردقار بوي با كاسك قاتي جير ببيوتريتي احنف يعني تشيك الوا قاتي جير ان او كاسشيك حنيفه روي لخوي لادا ولا غيرك لغيري خوي بردغار خوي دارني وتجريدا خالصا بوكيا وخوي جورا صلحا افرمي فاذا قصد طالب العلم بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه اجل طالب علم ما بستي بعلمك او بعرض الدنيا عرض الدنيا ما بستي تيا شتيكي دنياوي عرض لي يعني تي شتيك او شتاني كواتيا لا دنيا يا هي ايتن منصب بي جاه بي حسد بي جنهنان بي حرشتي لما نبي فقد عصى ربه تي كردوا معصيتي خواي كردوا يعني او هيتش باداش نادري توا فضلا لسر او شو تي كردوا معصيتك شي خواي غوريك خواي غوريك رو سر بيجي خواي كردوا وأتعب نفسه نفسي خوشي لا كردوا كابراتي بخوي كسابتك عاتي بوصين ديته ولو باشترك واخر حديث لبركة وآد لبركة وشور روجينا وتبانية كونيتي بوكين يبوخوا بخوي كسابتك عايز قناع بارنا بي دنيا أخوياتي بلان أمتي عصى ربه وأتعبتي نفسه وتيج وباء بإثمه وباء بغضب من الله وباء يعني تون حلت چيه بيه تاوانكشي لسر چيه بيه لسر أم أتسبيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ولا دنيا شا بينا بخشري قسمته نصيبه أوانا إلا ما كتب له أوان دي خواب وينسي ولا رزق يعني أوي بيه بعلم شرعي دنيا خلقي بخوا لدنيا شسنكي بوديا خير أوني كواب وينسرع أوان دي بودي كواتبران أمرك قرصة إن إيشك قالتنية ما وابزانين اشتكى آسانا نا والله بران اگر نيت من خالص نبي بخواي بردگار لسر خطريك زور قوري بخوا لسر ترسناك ترين حالتين اهلي دنيا بيش مانا كون بخوا اهلي دنيا بيش مانا كون اگر نيت من بخواي قوري نبي خواي قوري رحمة الله بك قال الحسن رحمه الله ما بس هركات زور بيكات كوترا حسن ما بس بي حسني كيا حسني بصرية رحمة خواي قوري لبي من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ابتغاء الآخرة آخرة أدركها ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه هكذا طلب علمك لبر آخرة أدركها يعني أدرك العلم وأدرك ثوابه هم علمك شي بقسمة به هم تيكش بهداشتك بقسمة به و من طلب العلم ابتغاء الدنيا هل كسي طلب علم اشكال بر دنيا فهو حظه منه او نيل الدنيا ادري بي او نيه يعني لا قيامت شينيا هي شينيا اها بيغمري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم نكي شينيا لبانه عقوبة شدري كابرا دينن لقيامتا هيك لو كسان الشهيد يك عالم قرآن خينيك وكسي كتيش او كسي خير وخيراتي كدوه منفق متصدقه بع المكالن توتشيت كره الاخويا من بشور روش خالكم فيركت قال ان توب اود بو كوافيت بو تريتيا عالم قارئ وقد قيل قد قيل اني بيشدو تري او حظك يخوت او بشك يخوت قال لا برو خالص لا بزي وزيت ولا كذبت ان جبنا وتوان ورايك شن بوشو ودوزخ انا بخوي يقول وقال الزهري فذاك حظه منه او بشك يخوتي تيا منها التي لو طلب علمه وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال لو اشهر شيء تنتر كاب پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم موتی پیغمبری خواه که ابو هریره رضای خواه لیه بیجی رایویتی و فرمیتی من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه هركسه من تعلم علما هركسه علمك فير به علمنك ريا حديث به ايه به فقه به تفسير به ام علماني كواشيا علما مما يبتغى به وجه الله يبتغى يعني يطلب به وجه الله لبر خاطري كي بي خواي قول بي يعني علمك بي لبر خاطري كي بي خواي قول نك علمك دنياوي كابرا أسي دكتورية خيني الله من بخون بحري بي بيعك أول لو علمانا نيه يبتغى به تي وجه الله شتيكي آسي بلام او علماني كوا لأصل داتيا بغمري خوا وصفي كربا وصفي كوا وصفك تيا تعلم علما مما يبتغى به وجه الله مما خوي منها لقل ما يكت يكلبوا وجه الله على لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا أو كابراء في رمع المنابع إلا ليصيب بوي بدستي بيني بري بكبي عرضا من الدنيا عرض وثمان تي برايان شتيك من صبي من الدنيا جنهنان بي بارا بي خون ذكرناو بي لكسي أمانتيا هم يعرض الدنيا يعني. لم يجد عرف الجنة عرف يعني بون بوني تيناكا بهشتناكا روجي قيامت انجا بوني بهشتناكا وريحي بهشت او نهزار صالة كدور بيت يا بيت بوني ديت امش بلغي لسروي كوا اما او انسانا لعقوبي خواي پروردگار بوين اطواني تيبكا بوني بهشت بك. قال ابن عطاء رحمه الله لم حديث شيئا صحيح أبران أو يبيشوش صحيح بو. قال ابن عطاء رحمه الله في من تعلم لغير الله هركا سيكفير علمك بي بو غير بوشي بو غير إخوة أفرمي جعل الله العلم الذي بله ابن عطاء شيء والله نازان نازان والله كاي محمد نقرأ ما توصل تابعي به شكرا رحمه الله نازان اعتيادية وقر دعي سرسا وكي بس أم لكيو نقل يقولوا لحاشي مسندي أبي على اتنم لحاشي كي لجيرة وابن عطاء كي نازان ناي ناسم عطائي كري أبي رباح جنية بس تنازم ابن عطاء كي شيخ عبد السلام بن برزس إن شاء الله قال لكاتي كترى مسند يبي اعلام هندسك ولحاشيه كي ليو نقلي كرو يعني لا اصل كتابك اش نقلي نكردو لا جيره كي شيا ليو نقلي كرو راسي ام كتابه نازان بس طبيعيه كوين نقرا ومتو سري تابزان لا اخوي سلف هاي علماء شان علماء اهل حديثه مادام حاشيه حاشيه نازان كي لكيو نقلي كردو والله اوانيك بزانم هنيه ابراهيم خمبيت انا لم باجنيه بزانم ناس را ويان بزانم شتيكي لأسر أخوان بس أم ابن عطاء نازانم بس كسيك شيء ناو ابن عطاء باشنية يعني التصوف بوا بلام آية أما أوا نازانم كي باشنية إن شاء الله قال لكاتي كتير أخوة يقول تماني دا أيدو وزينه إن شاء الله أو كتابة أهم توفرة مسندة بيعلات سن طبعية كي هي طبعية كي أو مأمون شيحات طب تحقيقي كردوها طبعية كي ترشي هي أو حسين بن أسد بن سليم بن أسد داراني أو تحقيقي كردوا أم طبعاني متوفرة طبعية كترشي لم دوايها تبازارة ناظنم أو كام طبعيتي ولا كام حاشي لجيري ونقلي كردوا ناظنم أفرمي في من تعلم لغير الله جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه الله أخوي قولا أو علمي أو كسي جعل الله العلم أو علمي الذي علمه أو كسيفيري كروا الذي علمه من هذا وصفه أو كسيك علمكي هذا وصفه وصفه ما بس تبيتيا مغيري خواهي قولا به واضح أبرام حجة عليه شنكم اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا حجتك ببدس ما نوى نعم حجتك ببسر ما نوى حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه يعني لدى الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى وابته هو كارك بوبا دسهنانو فراهم كردني عقوبة بسر كيوا بسر خوي ولا لا يخوي پروردگار ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر الله بوش المخلطه كخلق استفادة لي كردوا انتفاع للبادي أو كسيك لكويا لبادية يعني لادية كان والحاضر لكويا حاضر يعني الشار. وفي الخبر الله يحفر فرمودي بيغنبر إخوان نبي استوى كافر ما إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يقول جاروا أم دين سر خاب إنساني كي فاجر سيركي فاجر الدفاع لدين إخوان يقول لك جاله وكساشي كنيتي بو إخوان يقول لك فاجرة خلقي شار ولادي استفادة ليكن بس خوي تي أخوي خلابة وحديث إيش معناه كبيغنبر إخوان فرمي صلى الله عليه وسلم وكسي ك علمك إخوي عملي بيناك واستفادة لناك وكتشرايا قوايا السوتية خلقي استفادة ليك أن لروناك يكيو خوي بخوي سيكا خوي بخوي السوتية ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها ومثل عفوا نموني أو كسي تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها بو بدا سناني الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت من الياقوت وكواقة قلك هل بقريت بكوتشكيكي تي ياقوت ياقوت أو جوهرة بن رخية عذرة يعني قصة قل بياقوتك ألا فما أشرف الوسيلة وسيلة كتشن بريزة كوتشكيك لتي لياقوت لألتونش قران ترى الله علم ياقوت فما أشرف الوسيلة وسيلة كككوتسكك يتن شرف من ده وما أخص المتوسل إليه تن بيسا وشكواتي كروا متوسل إليه يعني متوسل إليه أو كوا وسيلة كأبيب ولاي بكاري بيني إنزا أو ما بستكتيا متوسل إليه كتشبيه كبقصة قلك كشتيك دنيايا وسيلة كش بتي أي بقابي أو كابرا أبو وسيلة دنيا أبو منصبة بعلمك وبدينك ويا ان جاله وكو اوايا كواب وقصد قله والعياذ بالله بو شي وازك وسايز مراد في جيني يا حضره ا بكردي قمان نبا عربي والله هينش مان هي هل ذكي ابن مسعود سيله كسيبر دكي بو هنا روث روث روث شي بيوتري روث هاي سيجي مثلا باشا يتلقى فرق يعني هنا بس الله أعلم هو مراد فيه باشا روكي حيوانة باشا روكي يجي أدريش ومانقا يجي أدريش هي مانقا أشتيتي قال السحنون سحنون براين هركاتي وترى سحنون علمائك يجيك الله علماء قولكاني مذهب إمام مالك ناوي أبو سعيد عبد السلام قري سعيد تلبي كيبو ابن قاسم ابن قاسم اش تلبي كيبو امام مالك ابو سعيد عبد السلام بن سعيد صاحب المدونة لما ذهبي كيا مذهب امام مالك اسأل هم مذهبي كاكتبك معنى مشهورة بانو لما ذهب امام احمد عام مغني ابن كيا ابن قدامة لما مذهب الشافعية مجموع امام نوي لما ذهب امام مالك ام مدونه سحنونه مشهورة سحنون هم لم كتاباتي ودو على سألت ابن قاسم ابن القاسم لكن برسي ابن قاسم من برسي ابن قاسم اشتلبي كيبوا تلبي إمام مالك بوا واضح بران والله أعلم قال التي كان ابن القاسم ابن قاسم اش ما بسمع بي عبد الرحمن كري قاسمة سحنون صالي دو سطو تشل مردوة يعني لكي العلماء كون باشا عبد الرحمن كري قاسم قال قل ما يعرض لنا إلا وهو يقول قال كم جارهبو بيت لامانو درك إلى لامان إلا وهو يقول أيوت تقوا الله تقوا إخوابك فإن قليل هذا الأمر يعني العلم أي توزق لم علم مع تقوى الله كثير لقى تقوى إخواتي زور يرحمك الله وكثيره مع غير التقوى قليل زورد لمع المبيبي لقل تقوای لگل نبی هر چیا هر کمه کوانتا تقوا بتسیو بند برن علم بتسیو بند پیوتری علم با تقوا و با انجا تقوا جملا مگر کسانیتی با خوانه بکی تقوایه و خوای گورش فرمتی انما یخش الله من عباده العلماء او کسانی لخوا ترسن براستی کشین علمان حقیقتا لیه ترسن کوانتا لیه شهر تقوا و خشية وعلم هرشي بو دوشتي متلازم بون بيكوا. وقال يوسف بن الحسين سمعت ذنون المصري أما لا علماء زياتر لتصوف وزياتر لو رقائق وشتدليانا إخلاص وبابتانا قصيان كردو لا علماء يكون ذنون المصري ابن قيم جلا كتيبي مدارج السالكين زرجر أقوال ذنون نقلك ذنون المصري يقول كان العلماء يتواعظون بثلاث زنان لنا وخوانا يتواعظون بابي تفاعليا يعني لنا وخوانا أمشقاري وموعظتي يكتريانا كربت شيشت بس يشت ويكتب بعضهم إلى بعض هندي كان أمشقاريانا كر هنكشان أن نسيب ويكتري أن نرت بس يشتتي أن ود من أحسن سريرته أحسن الله على نيته سريرة يعني اشتنهن يكاني هر کس اشتنیه نیکانی چاک بکا خواهی گرشت علانیه کانی شیچیه که باشه کات و من اصلح ما بینه و بین الله و ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس خالی دوم هر کس حالی خوی لگل خواهی پروردگاره اصلاح بکا لناو غضبی خواهی گوریه النبی و لناو لعنتی خواهی گوریه النبی حالی اصلاح بیه لرزامندی خواهی بیه اصلح الله تی ما بينه هو بين الناس او الا بيني خوي وخلقي شاهي خوي يقول ابو تشيكا بو تشيكا ها حديثه قيتر من التمس رضا الله ولو بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس هلك سبيه الرضا من دي خو بدس بيني اجبت وربوني خلقي شبه خوي يقول لي راضي بي وخلقي شي لتيكا وارضى عنه الناس ام بشان لتي ورجلاوه لو فرمودي بيغمر خو صلى الله عليه وسلم ومن أصلح أمر آخرتي أصلح الله أمر دنيا هركسيكش أمر قيامتي خوي تشاك بك رزق خوي اهتمامي بيبدا حلالي بك عبادتي خوي أشتاني كوابي أمر آخرتي أصلح الله أمر دنيا أوجل فرمودكي كيو خيون من بيشتر حديثك ابن مسعود رضي الله خوي لبي قال ابن مبارك رحمه الله أول العلم النية سرتاي هم علمك تيا نية فاكية ثم استماع ها بران نكبو خود بري دسكي تكتيب خين نوا استماع جورا بقرا يعني بس دوني يبلا ولو لاي فلان بخينو لا بس إنساني مسلمان سنتي سلف واب وتيبكا تابني شي فير بجورا بقرا استماع سمعت حدثنا وانا همي لنا سلفا سنتي ماضية استماع بران اتباريزي بو سيركي او كسي كاتي درس خيني بيوتي طالب علم وايا او كسيك كتاب خينته ده 1000 كتاب اش بيه خينه بيناوز يا طالب علم بيوتي قارئ بيوتي مثقف وايا طالب علم اشد داني شيء لا اهلي خوتي كا فيربي فيري او علم ابي ولا ناو سلفاتيا نتو تاكيد يعني كلوت على سر استماع اي واش براين اي ما زور ذا كم ترخمي ما هي اجا داربن شريتي علماء جرابن شريتي علماء جرابن عربي تام باشا هول بدن عربي تام باش ني هند لزانيان صوتيان زور لسر خوق ساكن عربي كان زور فصيحة وكو شيخ عبيد زور لسر خويا جورا بقرن زور فائدة كان استماع زور استفادة كان بران فير أسلوب علماء بي فير هدي وفير جواب دانوي علماء وفير شرح علماء وفير زور شتبي استماع إما الراس در الشرح كين أصلي استماع كالدرسة بلامك جاروي عالم كان أبو تيكين جورا بقرن بوي دائما مرتبط بين كبار علماء وإنسان مسلمان دائما فارز راو تربيع أول العلم النية ثم استماع ثم الفهم كجود راقرت مجرد أو نبي بلي والله من جملة والراقرت نا فهم شتكرت ما يلا بالروح ما يلا اللي ذرابك تشيبك حفظك أو علم أمينيته وبرانك حفظت كردوا أو يتيقي شتويتا زور فهم هي ليتيقي شتويتا وروشتوا بس كهوكو ألين شي ألين عجائب ما لك سيك دي كأسكي كجريو برلايك ألين علم وكو هوايا كأسكي بجري لو ناو دايبني أذيا إسا أسكي كي قرتو كابرا أسكي كي راو كردو لبرمال خوان داي ناو يو أزكي راك هتوا إن ذا علم جواه بران أجر دست كود فهمت كرد وجود راجت وفهمت كرد تجيبك حفظك بيغنبري خاصة صلى الله عليه وسلم تشي فرموا حفظك ياخد بينه سروه فرميتي بيغنبري خاصة قيد العلم بالكتابة علم تقيد كان بيبسطنا وبتشيه وبكتابته وبنسينه دواي فهمك إن ذا تشي بران حفظ وحديثة صحيحة ثم الحفظ دواي حفظك اش بران حفظ هراون دانان يبو جواني بعلم خماني بيدرخين لما جالي سابنا وخواي يوراقين ثم العمل دواي شي بيبكين عمل ما بيكر دواي شي بيبكين نشر بيبكين اما جلتيا هيا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا امنوا التي هيا فنيتك نيت باكيك دواي نيت باكيك انزاد اسكي باستماع لا استماعك تشيبكي فهم دعى فهمك استماع أما علمك يا إلا الذين آمنوا إن جدوا أيتي وعملوا الصالحات دعى تواصل تواصل يعني وصيتي يكتريا كنتي إن زوتي والنشرة أما ابن مبارك لا تي والجراوة لو أهدوا إن زبلام تي كده ابن مبارك لا آتك يا شيخ محمد كري عبد الوهاب على سنة أصول ثلاثة علم دينية دعى تي دينيا عمل دينيا دعاية تي دينيا دعوة دينيا دعاية صبر دينيا انزا عمل يرى ابن مبارك مرحلة علمك كروتا تن باش تشوار باش وايا يكم نية دعاية استماع دعاية فهم دعاية حفظ يعني تفصيلي دعوة بيكتري قد جي يكترينين أقوالان لبروي ليك مشكاتو درجي فهمي اوان الآيات تي حديثة كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يا بلام ام تفصيلي دعوة علمك علمك بمتوار مرحلة بران كابن دقيق العيد وزناني ترش تركيزه كنسري الان طالب علم يا كمين شد براين نيه تباق به والله بقدر او اخوي جورا زياتر يارمتي تدا زياتر هاوكاري تكا ودواي نيه تباق كاكا جورا اجري ودواي فهمتي ودواي حفظي اكي اما انا زور جرينجا بو انسان مسلمان دواي عملت بيك دواي نشري بك انسان مسلمان او نبي كواشتك فيربو بلا والله من هربو خوم فيربو مهربو خوم نا روجي خوي هات كاتي خوي هات بيستي خوي هات لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مقابلة بيستي بيتي شونكي بيستي بيتي تشيبك تأخيرنا ببياني بيانك تشيبك تأخيرك أبي روني كي توبيلي واضح بران بلام همو كاتي كجنا أمر بمعروف ونهي عن منكرج ضوابتي خوي هي قال ابن مبارك ما بس ما نبي عبد الله يكون مباركة ما من شيء أفضل من طلب العلم لله وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله هيش تقنية باش تربية لطلب علم لبناء خواجي ولدا الثانية هنا أمر ينبغي التنبيه عليه إيه قيتي قاعد أقول أحس أنك إضافي كم كشانية أو لو بيني ما من شيء أفضل من طلب العلم لله يشتري لو باشترني كإنسان طلب علم كالفينا أخويا إمام أحمد إيش نيفرمو طلب العلمي لا يعدي له شيء كاتل يعني برسي شو نيش باشتري الجهاد وأنا يان طلب علم فرمي طلب العلمي لا يعدي له شيء وابن مبارك إشتري فرمي ما من شيء أفضل من طلب العلم لله إشتري أني بقى بوي كوا طلب علم لبينا أخويا جوري أبكي أما أنا بعداشتي جوري لا أخويا جوري وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله لو اش قيزا وانترني للا يا خواي بروردقار كطلبي علم بكي لبر غيري خواي قولا ما هو صاغزا حالي يقول لك يبن مواقعين تو بينسنو بينسنو فرمو ما من شيء أفضل من طلب العلم لله وما من شيء أبغض إلى الله من طالب العلم لغير الله وما من شيء أبغض إلى الله من طالب العلم لغير الله إن زادت اللي جيغاكي إيوا عبد الله كريم مبارك رزاي خوالي رحمتي خوالي وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه. قال لي ردا اشتكي بيستكاتي بكين تنبيه أقدار كرنويك وريا كرنويك بدين لسري. قال ألا وهو أن جماعة من السلف على الزوربي لزناني السلف تيان فرموا وتويانا قالوا كنا نطلب العلم لدنيا فجرنا إلى الآخرة. قال لن يمسأل تاتين طلبي حديث وطلبي علم مان كدلا برخاتريتي فجرنا إلى الآخرة. جرنا راماني كيشا بروكو برو قيامت إمامي أما بخوش تدرستك برسيارك وإن جال هيك كتير على وطلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعده. نسمع قربة طلبي علم هيج نيتك ما نبوت يايا دواي نية ما نبوهات يهندي كتريان اللينتي. ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله. هل كسب طلب علم كاب وغير إخوة يأبى عليه يعني يمتنع عليه العلم امتناعك على الناب إلا بو أي باب ولا كي بولا إخوة دولة. أما لتكاتي كابران أما خلق وازاني اللي أما هم مكاتي وايا قال إن أنا مزاليتي أنا طلب علم كخوي أدباب ولا إخوة يقوله. إذا الشيخ عبد السلام عليه في استكات تنبيه بدين الله سلام مقولانا أما تكاتي كبران كاتي يكم بيجو قول شرحه كإمام الذهبي وخانين وا أقر علمك نافع به يعني تو علمك خاني كنافع قرآن وحديثة بيقين ودرون إنسان آودانك أتوا سيرك يتيك علاستك علمي نافع علاجي نخوشك أنتك كتوية دلو درون توا. ها وكو الشيخ عبد الرحمن سعدي تيفرمي علم يزيل عنك الشك والدرن. شك ودرن تيكا بي سي او انا اللي دوره خاطر اذا انسان مسلمانش يجنيت يكينيا بس كعلمك نافع سيت ضلوا دارونيوا او انا اللي تشي بيتوا لكولا بيتوا بلا ام اقر هر خيون دد علمك نافع نبو تشي بيه كتب زانا خللك يا لخوتايا يا لوي كواتشي كي اخوني سرقي كابره هر فلسفه خنفه هر نيتي بو غيري خويا يتشاهد من البرع المكي تين أبو قال الله وقال الرسول أواني تين أبو المكا إنزا إمامي ذهبي شرح أماك أفرمي وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا. إمامي ذهبي أم الرستاني شرح كدوب وما نم عبارتانا شرحا مفيدا فقال على قول معمر بن راشد كمعمر كوري راشد أم قولي هيك أفرميه إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. درباري أم قول إمام ذهبي تيفرم أفرم أم قول كم معنى أو إبراه إن الرجل لا يطلب العلم بياوي واهي طلب علمك لغير الله فيأبى عليه العلم يعني يمتنع أبا يعني امتنع عليه العلم ما يعني مانعك أو إنسان منعك حتى يكون لله ناتشارتك حتى بوكيبيا يتدبو خواب. إمام ذهبي فرمي نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك. على سرتا دسكاب طلبي علم بوخوانية بس حب علمي هي زور ماني حبتي هي بس حب علمي هي فقط يعني حاز إلى علم بو دنيا جنية بس حبتي علم يعني أقاي لخواي قوريني أقاي لباداشت وقيامت وأنينية فقط يكاي هنا تكيشوا حب العلم يعني حب يرحمك الله حب إزالة الجهل حزكا جاهل نبي يعني حزكا شد بزاني لم بو شد نزانم بو أو با أوش بزانم با أوش بزانم قيت يكا ما بس دي مناقشة ومجاد نيتي بيسنية بس علي باه بزانم يعني تيا حب إزالة الجهل ياخد وظائف قال أولا بخوم أبما ملايك وبخوم أبما إمامك وأبما شديك تي بيكا وظيفة بو مسائلاني كتيا دنيائية آوت أبو قاضي بارك الله فيك صدق ونحو ذلك. ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه كابرا لسرتاوا عذري هي نيزاني وأبيم علم أبي تيتها بيت يا كم شد إخلاص تبي بخواي جورا ولا صدق النية نشي زاني وبين نيتك صادقة تبي خالصا بخواي جورا. فإذا علم كديتنا علمك وأخواني أخواني قولت شيئا فرمي وبيغمري أخوا إنما الأعمال بالنيات أو آياتنا أو حديثنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا علم حاسب نفسه شيئا محاسب نفسه أخواني وخاف من وبال قصده لنيت خرابك خوي أترسه خشي خوي جوري بدر السبي فتجيئه النية الصالحة نية طاقك أو كاتب ويدي كلها أو بعضها هني لنية طاقك دي يانتي توزي كده وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم جاروها بشيمان ش توباك لو نية خرابي بيشو هيبوا ويندم ندمان يعني بشيمان نبيتوا وعلامة ذلك بتي أزاني أم إنسانة لو نية خرابة وازي هناوة نيتك صالح وباكي هي التي لتوبك يا لو علمي علامة ذلك يعني علامتي أوي كوام إنسانة صادقة ونيتي باكتي أنه يقصر من الدعاوة يقصر يعني كرت دعواي قولة قولة من آوا وآوا وآوا ظانم من آوا وآوا مخيندو من آوا وآوا شتيتيناك الدعاوة يعني ادعاء يعني ادعائش يقصر زور هرلي أي جنازة ظانم أخوائي سنة أخوائي قولة شتيك مع فيركا أهو يقصر منتي من الدعاوة بزاني زار لاي عوامش تجباجني بلي هجنا ظانم ملاكا بوتيان سوى ديك هو بوتيان ما وصلت شيت خوندو بوتي والله لا هیچ نازانی هر کسی که توازعی خوب بود ایت خالق که نه الله هم ملایح نازانه بعد دریک کره باب وانیه و تام ملایح زور تاکش بود وره باب وانیه و تام الله ماست وای ات کیا و تی فلانکس یا فلانکس یعنی نه و تی ماست خود واد نه و ز او کسانی که توازعی مدرسه بی زور زر اهلی لا اهلی خوی ادعا نکن ادعاش تی جوره جوره نکن یقصر من الدعاوى او نشانه چیه برای نشانه اخلاصه هر کسی که اویتیا بیه مثلا خوی بکم زانیه و هر کسی کش بعکسه و من اجازم هی لفلانی کری فلانه و سندی فلانم هی و من اوم خیندو من 20 سال خریق تدریس مو 12 سال نازم چیه کم و 17 سال و کم اون اکتیابم نوسی و بقد بالای تو اکتیابم نوسی و بقد بالای تو وام کردو اما دعاوه هموی یعنی ادعا کردنیشته اما خلاص مخالفه لگل چیه برای لقال إخلاصا لقال نيتي باكا أخوي قريب من باريز يا ربي يقصر من الدعاوى حب المناظرة حزش إلى دم بدمينية دائما مناظرة برين بابي الشركة توا سيرك هل دوك سال مناقشة أنا بيه هل أخوته حزقي توصلك بلا مكسر إخلاصي هبي له بو أخوي جودة حزناك أخوي كاتشونك وكنيتك يبكى وتشيوه بكت خطر ياتوا حزي بتشي نابي حب المناظرة نابي مناظر يعني دم بدم ومجادلة ومن قصد التكثر بعلمه يزري على نفسه هكسكش بيبيا علمك يخوي زياد در كوينية زياد درخة يزري على نفسه قال طب أخويك سكاتي بشيك سكاتي بخويك بو ويقصر من قصد التكثر بعلمه وعبارة الله علماء أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة مناظرة بارك الله فيك أوابي لي والله من نمدي وجزاك الله خيرا أنه يقصر من الدعاوى أتمنى ادعاناك وحب المناظرة عافرين بارك الله فيك أو عطف بوسر بيشخوي ومن قصد التكثر بعلمه ادعاء وجناك كوا علمك يزور أزاني جزاك الله خيرا ويزري على نفسه فالنفسي معنا شو ما قصدها تقريبا no. الله أعلم ويزري على نفسه تقريبا أو معنى كي مشيان يعني السكاتي بتيك أقر أوانبك يزري على نفسه تيك السكاتي بنفسي خويك فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له أقلوتي من أونا أونا أظانم يعني من أعلم ترم لكي لفلانكس فبعدا له أود دور كبيرته يعني أود دعايا يعني الله مبعده عنا ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص عند لا قصاص كان كانيتشيرو جيروان اي جرنا وان رجلا خطب امراه ذات منصب وجمال فابت لفقره كبر داوجنيكي كرجوان بو منصب واني هبو كبرش فقير بو ناندابي كبر يستي وقلة حسبه يعني كسكارك وينبو لعشرتك وينبو ففكر بأي الأمرين ينالها أبي المال أم بالحسب من أم حسب من يهم مالش من يهم كسكارش من يهم بمنزلة بدستي بين مؤافرتا ين ببارا يعني برون كسابت كم باري زور بيها كم ين منزلتي كم دست كبير بويشم بيبكا فاختار الحسب لا فكري خويا حسبي دانا وطلب له العلم بس يقرب طلب علم حتى أصبح ذا مكانه بوباتي خان مكانه فبعث إليه المرأة تعرض نفسها أفرتك خوي بو عرض كرك شيبك شبو بياهوك انزا أفرتك هذا بيشعر ودي حازك مشوت بيو كم وانا فقال لا أثير على علمي شيء على العلم شيء هيش تيزان لك ما سرتيا وسر علمه يعني برضه أني تباك كيف هو هذا ما قصصه ما شادني رازق يعني أنا زورها بوا يعني نازم لطبقاتي فقهاء تياب الله يعرف من على كي بشتي قنبور وزور ناشرين بو أي كرم برو طلبي علمك خم من على رقيان لي بو شكري ناشرين بو برو طلبي علمك داي هلا خوي شو بيجا بشت أنا زور هي وهاش بوا زو شعرك جا خيني نوا وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية على علمك ريني شان داو بوي تيبك نيتك يا خوي صحيح بكاته وتشاك بكاته والأعمال الصالحة فدخل في عداد تو ريزي أواني عداد يعني ريز إنما يخشى الله من عباده العلماء قال أخوي جورا ترسي كي إنما يخشى الله من عباده لأخوي جورا ترسي لنوع عبادة كان يا كم عباد كم صنف بحقيقة لأخوي ترسي علماء أن يعني ما يعني لسه الحقيقة يا خوي إن زه تاع علمك زيادة تربية وباك تربية ونافع تربية خشية كزيادة تاع علمك كم تربية غير نافع به خشيك تيا خشيك كم ترع فتورع بتلك المرأة فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها تورع يعني ورعيك الخوي باراس بترك كردني تيو آفرتا كم آفرت أويك طلب علمي التي أكردبو لبناء أواكدبو إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه إعلاما يعني تقول لي راجع بيوتنيك وكو دربرينيك اللي رأب معناه شيء ده دربرينيك وصدق قصده خوي كنيتي باكا لا طلب علمك يا وسلامة مأربه وما بستكشي تيا مأرب يعني حاجتك وما بستكشي سلامته لو يشيلك تيا نكوتوها إنزين لم هنا يا شيخ عبد السلام برزس كريت يتي كريت يا الشعر تقريبا لو حالة ودرباري أو حالة أم شعري وتوا إنزين لو ومما قلته في هذا المعنى من أبيات إليكم يرفع المأسور الشكوى رجاء المن أو أخذ الفداء أني الله مأسور أو كسيك أسيري إيه ويا أسيري توه يتروزان آفرتك كامية شكوى شكوى برزكاة والرجاء بأميدي المن أو أخذ الفداء من يعني منتكي بسر ما هنا كم بكي توقيده كم مبر الله مكي أو أخذ الفدايان مقابل يكم ليور قري أخوي قراء فرمتي فإما منن وإما فداء يعني يان يعني خطا منتكي بسر يعني أبر الله يعني كان يان فداء بمقابل دي القوري أو بي زامج مأسوري تيا مأسوري آفرتو عشقو أوشتاني يعني مأسوري حقيقينية فقد غلت مباسمكم يدي غلت يعني إغلال يعني تي بستان مباسمكم تبسمو في كنينة كانتان يدي هذا دسمي بستاوتوا إلى الأبقان من بعد العلاء حتى قرقو لا تناقم آوى بسلامتو يعني وقد أضحى صريعا في هواكم صريعا يعني كوتوا مردوا في هواكم لهو قعيد البيت في حر التنائي لما الضانش ثم في حر الله لما بستي قرمي أغانية براه الشوق والهجران بس التانية بابا صار بس التانية نا تنائينا حر الله لما قرمعية نازن تا نا أغتا بعربيش تدري فعلا تنائي واش تدري براه الشوق يعني قطعه الشوق والهجران منكم وأدمى القلب طول العناء فزرني كينا كردي وأدمى يعني خيني بها تتخوار وضل طول العناء أوهم وآزار فسل القلب عنه في رياض رسالة ضليك كا لا رياض لباخك دا تحل العبد أطباق السماء يعني برسيار لدليك بكا يعني كواتا أما بيشتر آوه بوا بلام كاتي كوا للرياضي كاتشو تباخو بيستاني كوا تحل العبد أطباق السماء يعني برزي كروتو بو برزي كاني آسمان وانا تسمو بالوضيع إلى المعالي باو باخش باخي تي بران بيشتر آوه زليلو رسواو آوه بو بدو آفرتك كاتشو تأو باخوا برزي كروتو تسمو بالوضيع إلى المعالي تسمو سمو يعني تي رفعت برزة بيته على سمو الملك سمو الفلان يعني برزي بالوضيع إلى المعالي وتكسو العرية أثواب السناء تكسو يعني أكاب بريا العرية أو كسيروتا أثوابا بوشاكي سناء يعني برزي بوشاكي برزي أكاب بريكيا أو مروفدا وتبني للفتى ذكرا مشيدا ودرستي أكاب بنيادنا بوغنز ذكرا مشيدا يعني باسو خواسك كمشيدا مشيد يعني تي وقصر مشيد يعني بنياد راو قتشك راو بنياد راو وتحي رسمه طول البقاء وويني أو إنسانش أمينيتوا طول البقاء سيرك الله إمامنا ويهتا أمردن هرتي هي هرناوي هي أنزل عليه وشتي رياض بالمعارف قد تباهت باخو بيستانك بالمعارف بزان استوزان ياري قد تباهت وفاق جمالها جيد الضباء وفاق يعني بيش كوتوا جمالها جواني أو باخا جيد الضباء ملي آسك لما دائما شاعر ومشتانم استعارة وشتانم بكاردينن ملي آسك جيد في جيدها يعني مل قردن قردني آسك زور جوانا نزال أو باخو بيستانيك العلمة هيا فاقا بيش تي كوتوا قردني آسك جواني آفرتو أمشتانم بيش همي كوتوا زبوية ابن رجب رحمة خوالي قال الرجل كان خيزاني خوي زور زوان كرت الشبه هاد هرب ديار ابن رجب ودان يشتر ابن رجب شاشت ينسي انزالي كالرويشت ابن رجب سيري كي كرت هر مشغول بواقعي لجواني وشتو انا نبو تشوبو ناو تيوا تشوبو ناو علموا انزالي ده هاي خيزانا كيت وربق سي زور فيوت ابن رجب حنبلي رحمة خوالي ابن امام شانقيطيش لو باري والشعري كي زور بقوتيها درباري اوي كوا أو كلا علم دستك زور لتامو تيجاكاني آفرت وملزات وجواني كاني آفرت زور خوش ترى أجر جيانامي شنقيطي بخير النوى شعري كيواي هي إذا ما حل العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء ألي أو باخي كواب سيتنايوا حلها العشاق يوما عشق كان رجع بسننايوا تولى عنهم عشق النساء عشقي آفرتان هل لي أندورة كيوتو يعني أمنا مشغولة بن بخوشي علموا قد كانوا قديما في قيود بيجوا بسنا أباخي علموا لتياب كومالي قيداب يعني دسو بانزيان بس رابو يذل لفكها شوس الدهاء يذل يعني الزليل أبو لفكها بويبيكات وشوس الدهاء شوس يعني إنسان جريء في القتال دهاء يعني داهي بوا عظيم بوا مزن بوا نيتواني وقولوا غما ينبكاتوا بس كتونة علموا قولوا بالانتي كراوة كراوة تحلت بالشيوخي إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء تحلت يعني أباخو بيستانا بريت لما مصطى إذا تبدوا أقدر كون أنار الكون من شرف الضياء دنيا شيئا كان كون جوانا كانوا رناكا كانوا قشين نوا شيوخ بالمعارف قد تغذوا كما لما مصطى وزانايا كان بالمعارف قد تغذوا يعني شيئا كانوا غذاء يعني شيء هو علم خواردن بوا وصيت الحلم في مجرى الدماء وكسانك حليم نرمونيانا لكاتك كخين تيبك الريبك كساني أهل علم أما وصفي أواناك وصفي باخكيك الآوايو وصفي أوانا شكاك لناوي آياتي آوان لهم في العلم صولات وسبق لعلم شاتي يعني صولات يعني الرجتن وهاتن ومشغوليات يعني مسابقات يعني هيا وفي الأفعال جد في خفاء لأفعال شيئانال جد بلام لتيدا لخفاء دا وفيها طالبون إذا غشوها لو باخياتيتيا يا طلاب علميتيا إذا غشوها كاتيتنا نو باخكا أثار المسك من حسن البهاء كأرون بعرزة ودينو أرون بوني مسك دركن أو مجلس علم وابران جروا طالب علمي كسك فائدة كداشت كدا هلا خوتو ضلوا دارون تشي بأكليته أو تشبيه أو حالته بوا أثار المسك يعني تشي كان أي برجين وبوني دركن من شيء من حسن البهاء لجواني بهاء رونق وجانيكي تراهم نحوها يسعون جهدا أو طالب علمانا بني بلو علمرون جهدا رجاء المني أو أخذ الفداء رجاء المني بأميدي أويك ومنتيك إخوائي قولوا أخذ الفداء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.